الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يتجدد اللقاء بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في الحلقة الثانية من برنامج الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام، والذي يبت على أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة طريق السلف التي نفع الله بها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإنه قد كان حديثنا في الحلقة الأولى يعنى بسيرة الإمام مالك رحمه الله، وكذلك يعنى بالحديث عن كتاب مالك وهو الموطأ، وقد ذكرنا سبب تسميته وسبب اختياره. لكنه بقي لنا شيء قد وعدناكم به، وهو ذكر الرواية المختارة. وقبل أن نبدأ بتسمية الرواية وذكرها، فإنه من المعلوم أن كتب الحديث المصنفة لها رواه قد حملوها عن أصحابها، والموطأ من جملة هذه الكتب، وقد كثر الحاملون للموطأ عن الإمام مالك، واشتهرت بعض الروايات عن غيرها. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها، كما تقول: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، ورواية ابن القاسم، ورواية القعنبي، وهكذا. ويحيى بن يحيى رحمه الله فقيه الأندلس، سمع الموطأ من زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون، المتوفى عام 193. وزياد رحمه الله أول من أدخل الموطأ بلاد الأندلس، ثم رحل يحيى رحمه الله إلى المدينة، فسمع من مالك الموطأ، وروايته هذه كلها من سماعاته من مالك رحمه الله، إلا بعض أبواب من كتاب الاعتكاف شك يحيى في سماعه فيها، فأثبت روايته فيها عن زياد بن عبد الرحمن. وقد رحل يحيى رحمه الله إلى المشرق وهو ابن 28، وقد انتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس، وقد روى الموطأ عن يحيى ابنه عبيد الله وأبو عبد الله محمد ابن وضاح وغيرهما، إلا أنه قد اشتهرت الرواية عن يحيى من طريقيهما. هذا باختصار أيها المستمعون وأيتها المستمعات بما يتعلق أو ما يتعلق بالرواية عن مالك. وقبل البدء في أول أبواب الموطأ، أذكر من يستمع إلينا بأمر، وهو أن الموطأ عليه مدار الفتيا في فقه مالك رحمه الله، وهو الأصل الأول في فقه مالك، ثم بعد ذلك تأتي المدونة، وهي مدونة سحنون واسمه عبد السلام، وأصلها سماعات أسد بن الفرات والتي تسمى بالأسدية، أخذها سحنون وأتى بها ابن القاسم عبد الرحمن العتقي المصري رحمه الله تعالى، من أجل تلاميذ مالك رحمهم الله جميعا. فأثبت ابن القاسم سماعاته من مالك، وحذف ما حذف وعرفت بالمدونة. وبقيت بعض الأبواب وتسمى بالمختلطة لم تهذب، حتى جاء ابن أبي زيد القيرواني فهذبها في اختصاره الذي يسمى اختصار المدونة والمختلطة. هذه المدونة عبارة عن مسائل أجاب عنها مالك مسيرة حياته العلمية، وهي الأصل الثاني في فقه الإمام مالك. كذلك من الأصول المعتمدة في مذهب مالك كتاب العتبية، ويسمى بالمستخرجة، وهو كتاب كبير لمحمد العتبي رحمه الله تعالى، وقد اعتنى بتحرير هذا الكتاب ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. وهناك كتابان آخران ولا يعلم أنهما طبعا، وهما الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي والموازية لمحمد بن المواز رحمهم الله تعالى. والحديث عن كتب مذهب مالك طويل ومتشعب، لا نستطيع أن نطيل فيه، لأنه ليس بمقصودنا في هذا البرنامج، وإنما مقصودنا موطأ مالك وما فيه من حكم وأحكام، والذي كما سمعتم المختار من عنوانه الإعلام بما في موطأ مالك من أحكام. ونشرع في البدء بهذا الكتاب، وأوله البسملة، ففيه بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله تعالى، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم المؤلف الإمام أول ما ترجم قال: كتاب وقوت الصلاة، وجاء في بعض النسخ كتاب الصلاة، وهذا أنسب، لأنه سيأتي بعد ذلك قوله باب وقوت الصلاة. وابتدأ الإمام مالك رحمه الله بالصلاة، وهذا ما درج عليه كثير من أهل العلم حين يصنفون في كتب الفقه. وقد مر بنا أن الموطأ كتاب حديث وفقه، فإنهم رحمهم الله يبتدئون بالصلاة وما يتعلق بها من شروط، لأنها أول الأعمال ذكرا وأهمها وأعظمها فضلا. والكتاب لغة الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لما تضمنته من معنى الجمع والضم. أما اصطلاحا فالكتاب ما ضم أبوابا وفصولا، باب وقوت الصلاة، هذا أول باب في الكتاب، والمراد هذا باب أو هذا باب وقوت الصلاة، حذف المبتدأ وبقي الخبر. وفيه مسائل: الأولى، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج منه وهو معروف، أما اصطلاحا فإنه ما اشتمل على فصول. وعلى هذا فالكتاب أعم والباب أخص من الكتاب، فوقوت الصلاة جزء من الصلاة وليست الصلاة كلها، فيكون الترتيب الكتاب ثم الباب وهو أخص من الكتاب ثم الفصل وهو أخص من الباب، وهذا كله من حسن الترتيب لتسهيل التحصيل. وقد قيل: ما خرج مرتبا دخل مرتبا. المسألة الثانية، قوله وقوت الصلاة، فعبر بالوقوت دون الأوقات، وكان من المناسب التعبير بالأوقات لأن الوقوت جمع كثرة، والصلاة المراد منها الصلوات الخمس وهي جمع قلة. وقد أجاب أهل العلم عن هذا، فقال بعضهم: عبر بالوقوت باعتبار تكرر الصلاة في الأيام والليالي فهي كثيرة بهذا الاعتبار، وبعضهم قال: عبر بالوقوت باعتبار أن لكل صلاة أوقات ثلاثة، وقت استحباب ووقت جواز ووقت ضرورة، وبعضهم قال: يسوغ ذلك في اللغة ويجوز التعبير بالكثرة عن القلة والعكس بالعكس. وقد جاءت في رواية ابن بكير رحمه الله: باب أوقات الصلاة، وهذه العبارة واضحة. المسألة الثالثة، ابتدأ الإمام بمواقيت الصلاة، فما سبب تقديمه المواقيت على الطهارة؟ وكثير ممن رتب كتبه على الأبواب الفقهية يبدأ بالطهارة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، الحديث. والسؤال هنا: لماذا قدم مالك رحمه الله المواقيت على الطهارة؟ أجاب على ذلك أهل العلم فقالوا: سبب تقديم مالك للمواقيت على الطهارة أنه لا يجب شيء من الصلاة إلا بدخول الوقت، وقالوا: إن دخول الوقت شرط وجوب، والطهارة شرط أداء، وشرط الوجوب مقدم على شرط الأداء. المسألة الرابعة، الصلوات الخمس، وقتها الشارع وجعل لها ميقاتا معلومة يدرك بالعلامات كما سيأتي بيانه في الأحاديث اللاحقة بإذن الله تعالى، وقد جعلها لكل صلاة، وقد جعل الشارع لكل صلاة أولا وآخرا، وأصل ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا بوقت جاء بيانه وتفصيله واضحا في السنة. فمن قدم الصلاة على أول وقتها وصلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته، ولا فرق في هذا الحكم بين الناس والجاهل والمتعمد، كلهم سواء. نعم، هناك فرق من حيث الإثم لا من حيث الإزاء، فالمتعمد صلاته باطلة مع الإثم، أما الناسي والجاهل فصلاته غير صحيحة مع عدم الإثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لطرقه، قال في المشكاة رحمه الله: صحيح لطرقه. لكن يبقى السؤال: إن أخرت الصلاة بعد خروج الوقت؟ الجواب: إن كان متعمدا فإثمه عظيم، وهو من كبائر الذنوب، وقد قال بعض أهل العلم: لا تصح منه إن صلاها بعد خروج الوقت متعمدا. أما إن كان ناسيا أو غلبه النوم فإنه يصليها إذا ذكرها أو انتبه من نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. ومن حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وفي بعض الروايات: لا كفارة لها إلا ذلك. والصلوات الخمس من أهم أعمال المسلم، بل هي أهم عمل يسعى بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، قد فرضها الله من فوق سماواته وأمر بالمحافظة عليها، فقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقدمها في ذكره سبحانه لصفات أهل الإيمان، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، فابتدأ بالصلاة، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بالصلاة، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بذكرها في صفات المؤمنين، وختم بذكرها تنويها بشأنها وعظم أمرها، كيف لا، وهي الفارقة بين أهل الإيمان والكفر، وهي العهد بين العبد وربه، كما جاء في السنن من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإياك أخي المسلم وإياك أيتها المسلمة وترك الصلوات وتفويتها حتى يفوت وقتها، فإنها إن لم تكن كفرا فلا أقل من كونها من كبائر الذنوب، فلا يجوز بحال ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فإن كنت مريضا فصلي على الحال التي يمكنك أن تصلي عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالله تبارك وتعالى قد رفع الحرج، لكنه ما رفع فرضها عن وقتها. بعض الناس يتعذر بالعمل يقال له: وأي عمل أفضل من الصلاة وأهم من الصلاة؟ وبعض النساء يتعذرن بمعاذير واهية، منها من تعتذر باستمرار الدم عليها وعدم انقطاع الدم، الدماء بالنسبة للنساء أنواع، منها ما هو مانع للصلاة وهو الحيض، وعادته معلومة معدودة عند النساء، لها قدر معين. أما أن تترك المرأة الصلاة الأشهر وربما ما زاد على السنة فهذا لا عذر للمرأة، وهو تفويت للصلاة عن وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك فقال: لمن سألت؟ دع الصلاة أيام إقرائك، والإقراء هو الحيض والمراد به وقت عادتك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. الحديث: فالمرأة إن جهلت حكم المسألة وجب عليها أن تسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أكثر النساء عندنا يتعبدن الله بما اعتادت أو بما اعتدنا عليه من أمهاتهن، وهذا لا يكفي لتصحيح العبادة. نعم، إن استحيت سألت زوجها، فإن كان عنده علم أجابها، وإلا أحال السؤال على من يعلم. بقي تنويه وتنبيه: المرأة إذا طهرت بعد العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. هذا تنويه وتنبيه لبعض ما يحدث للناس، والغرض منه التذكير لمن نسي، والتنبيه لمن غفل، والتعليم لمن جهل. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويتجدد بنا اللقاء في حلقة أخرى مع هذا البرنامج، وحيث سنشرع فيه بالبدء بقراءة الحديث وما تضمنه من أحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى النفع لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها. إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.